علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نستأنف ونواصل ما بدأناه من قراءة وشرح لكتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول القاضي عياض رحمه الله مخاطبا السائل الذي طلب منه أن يؤلف كتابا في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن لم يسمي هذا السائل. والسائل إما أن يكون من طلبة الشيخ رحمه الله، وإما أن يكون من أحد زملائه من أهل العلم، أو أحبابه ممن يتوقون إلى قراءة كتب القاضي عياض. وقد يكون السائل في بعض الأحيان في تأليف بعض الكتب أميراً من أمراء المسلمين ممن يكون للمؤلف صلة به، فهذا شأن معروف في تأليف كتب العلم، فأكثر المؤلفين تجدهم يلبون في تأليفهم لكتاب من كتبهم لطلب طالب وسؤال سائل يدعوهم إلى ذلك. وأذكر قبل سنين أن أحد أصدقائي وقد توفي رحمه الله سألني أن أؤلف كتابا في صلاة المسبوق، وكيف يكمل المسبوق صلاته، فدللته على مدونة الفقه المالكي ليقرأ ما فيها من تفصيلات في صلاة المسبوق. وهذه الحال حال تأليف الكتب بسبب أسئلة السائلين لمؤلفيها يدل على وعي المسلمين بهذه العلوم التي يكتب فيها العلماء كتبهم ويصنفوها. فهذه الجماعات من الناس التي تسأل العلماء أن يكتبوا يدل حالهم على أنهم على وعي بدينهم، وأنهم يريدون المزيد من المعرفة الإسلامية في كل مصر وفي كل عصر، والحمد لله تعالى. ثم إن القاضي رحمه الله من باب تواضع العلماء لم يسمي كتابه كتابا أو مؤلفا أو مصنفا، بل قال عنه مجموع. ما فعله إن هو إلا مجموع، والمجموع عبارة عن بضع أجزاء، عن بضعة أجزاء جمعت وضمت إلى بعضها في مجموع. وهذا تواضع منه رحمه الله، وسوف يستطرد في هذا في بيان هذا التواضع بتوضيح الوضع الصعب الذي وضعه فيه السائل، وهو لا يستطيع أن يقصر في جوابه وتلبية طلبه، ولكنه يبين أن هذا تكليف صعب كلفه به هذا السائل بشأن قدر مصطفى. وبين هنا أن كتابه في بيان قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان في عنوان الكتاب قد ذكر أن تأليفه في التعريف بحقوق المصطفى، ولا شك أن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم إن هي إلا ترجمة لعلو قدره عليه الصلاة والسلام، وما يجب له من توقير وإكرام، وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر. بيّن القاضي رحمه الله أن بيان قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر واجب، وعلى المسلم أن يبادر ويسارع إلى بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة قدره، والتقصير في ذلك مذمة ولا شك ومنقصة لمن يفعلها. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر البخيل وسأل أصحابه من تعدون البخيل فيكم، قالوا الذي لا من تعدون البخيل فيكم، وبين عليه الصلاة والسلام أنه من يذكر عنده ولا يصلي عليه. فحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب محبته والصلاة والسلام عليه واتباع سنته والعمل بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما اشتمل عليه هذا الكتاب المبارك، هو من أوجب الواجبات على كل مسلم. أو قصر في حق منصبه الجليل قلامة الظفر، عدم الوفاء بحق النبي صلى الله عليه وسلم مظلمة كبيرة يقع فيها المسلم ما ينبغي أن يفعلها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا وأسوتنا والذي نأمل أن يشفعه الله فينا وأن ننال صحبته في جنان الله الواسعة متعين بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. واستعظم القاضي رحمه الله التقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أمرا تافها، وكن عن هذا الأمر التافه الحقير عن هذا الأمر الحقير القليل بما تكن به العرب، وهو قلامة الظفر. والقلامة للظفر هي مقدمته التي تقطع وتقص، الزائدة هذه هي قلامة الظفر، ويعبر بها عن الشيء الذي لا وزن له. فتقصير المسلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان هذا التقصير هو ليس من شأن المسلم الذي يريد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته في جنان الله الواسعة. والظفر في العربية معروف، وهو بسكون الفاء وضمها، الظفر والظفر، بل ورد في لغة العرب الظفر بكسر الضاء، وجمعه أظفار. وفقهاؤنا في مؤلفاتهم في باب الحج في كلامهم عن الإحرام يريدون لفظ الأظافر جمع ظفر، وهو على غير قياس. وقلامة الظفر هذه القلامة على وزن فعالة، تستعمل في لغة العرب للشيء القليل التافه، من ذلك الثمالة لبقية الشراب في الكأس، والنخالة لما ينخل من الطحين، والقمامة لما يلقى من بقايا ما يستهلك، والبرادة لما يتساقط من الحديد عند برده. ففعالة عادة ما يستعمل في لغة العرب للشيء القليل الذي لا وزن له. ولله در أمير الشعراء رحمه الله حينما تحدث عن بعض الوقائع في تاريخ مصر قائلا: وقد ذكر نصر ولم يكن ثمة نصر، قال: ظفر في فم الأماني حلو، ليت منه لنا قلامة ظفري. أي جاءت الأخبار بالنصر وليس ثمة نصر. وجانس هنا بين الظفر وهو النصر والظفر الذي هو نحن بصدد الحديث عنه. وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مقالب وأبينه بتنزيل صور وأمثال. ذكر القاضي أن ما جمعه في كتابه هذا بطلب السائل ما يجمعه سوف ينزله في صور ومواقف وأحداث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نماذج مجسدة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وما وصفت به شمائله، وهو كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان قرآنا يمشي على الأرض. فاعلم أكرمك الله أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا. يتوجه بالخطاب إلى هذا السائل ويقول له: اعلم أكرمك الله أنك حملتني أمرا إمرا. وأكرمك الله جملة دعائية، جملة إخبارية أريد بها الدعاء لهذا السائل، معترضة لا محل لها من الإعراب، فالجملة المعترضة كالجملة المفسرة وجملة الموصول صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وذكر أن ما طلبه منه شيء عظيم بقوله إنه أمر إمر، أمرا إمرا، يعني شيئا كبيرا وصعبا لا يمكن أن الوفاء به بسهولة. وأرهقتني فيما ندبتني إليه عسرا. وأرهقتني، أتعبتني وحملتني ما لا أستطيع تحمله. وأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا. مرتقى اسم مكان من الفعل ارتقى، فالفعل غير ثلاثي يؤتى باسم المكان منه واسم الزمان والمصدر الميمي بإبدال ياء المضارعة ميما مضمومة. وأرقيت صعبة إشارة إلى الموضع الذي وضعه فيه من التكليف بكتابة وتدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. وأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا ملأ قلبي رعبا. الرعب الفزع. فإن الكلام في ذلك يستدعي تقدير أصول وتحرير فصول. لماذا هو فزع من هذا التكليف والطلب الذي طلبه منه السائل؟ بين أن هذا العمل ليس بالأمر الهين، ليس مجرد أخبار تحكى وتروى وتذكر لا، بل هو يتطلب منه عرض حقائق واقعية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقائق ليست صورا من الخيال، ليست رواية ولا مسرحية ولا قصة، وإنما هي حقائق تاريخية تجسدت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مستنبطة من أصول، والأصول التي يشير إليها الأصل الأول القرآن الكريم، والأصل الثاني السنة النبوية. فهذه السيرة العطرة التي ألف فيها هذا الكتاب جاء بها من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، فهذان المصدران والأصلان العظيمان هما منبع هذه السيرة العطرة. ولهذا لا يستطيع أي قارئ أو أي مناقش أو مجادل أن يدحض أي منها، وما عليه إلا أن يسلم بها، لأن حقائق مثبتة في نصوص قطعية الثبوت، وهي نصوص القرآن الكريم ونصوص الحديث الشريف المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد كما سيتبين لنا في قراءة الموضوعات القادمة. فإن المؤلف يروي الأحاديث بأسانيدها ويبين هذه رواة هذه الأسانيد ويذكرهم واحدا واحدا، وهذا أمر ليس بالمتيسر في كثير من أعمال الكتاب والباحثين في حتى في العلوم الدينية عند غير المسلمين. لله الفضل والمنة أن هدى علماءنا إلى هذا التدوين وهذا المنهج العلمي الدقيق الذي جمع حقائق العلوم الإسلامية جميعها. والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق مما يجب للنبي أو يضاف إليه. الظاهر أنه يقصد بعلم الحقائق علم التوحيد، لأنه بين المراد بذلك حينما تحدث في شأن النبي والرسول وشأن النبوة والرسالة والخلة وما يقتضي ذلك والمحبة وما يقتضي ذلك من أحكام ومن ضوابط، وهذا موضوعه هو علم التوحيد كما هو معلوم. أو يمتنع أو يجوز عليه. فعلماء التوحيد يبينون في حق الله سبحانه وتعالى ما يجب له وما يستحيل في حقه، وفي النبوات يتكلمون على النبي والرسول ويبينون ما يجب للنبي والرسول وما يستحيل في حق كل منهما. ومن المعلوم أن ما يجب لكل نبي ورسول أربع صفات ينص عليها علماء التوحيد، وهي الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك في صدقه، والمعجزات المؤيد بها تؤكد هذا، والمعجزات ليست من تلقاء نفسه بل هي من الله سبحانه وتعالى، وكونها من الله جل وعلا تثبت كأن الله جل وعلا يقول لعباده صدق هذا العبد فيما أخبر به عني، والدليل على ذلك هذه المعجزات التي تتوالى منه. فالصدق والأمانة من صفات كل نبي ورسول، والأمانة معلوم شأنها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أمان لمن لا أمانة له، والتبليغ والفطانة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤدي الرسالة ويبلغ كما قال الله سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن الكريم إن عليك إلا البلاغ، فالرسول يبلغ. والفطانة وصف للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول بأن يكون المعيا ذكيا يحسن معاملة الناس والتفاهم معهم حتى يقبلوا الدعوة التي جاء بها. وما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يأخذ بالألباب والقلوب، وخطابه للناس كله مبني على التبشير لا التنفير، ومبني على الدعوة التي تدعو السامع إلى أن يستزيد لا أن يهرب ويفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله على بصيرة وبسبيل قويم، وحتى حينما يريد أن يلوم أو يعاتب لا يسمي المعاتب والملام هذا، ولكن يقول ما بال جماعة يفعلون كذا وكذا. وهذا من حسن التلطف ومن الفطانة والذكاء والألمعية في مخاطبة الناس حتى يقبلوا هذه الدعوة والرسالة. ونحن إذا تأملنا زماننا هذا ما أكثر ما نرى من الدعاة المنفرين للمبشرين، الغاضبين الذين يثيرون في الناس الحمية إلى البعد عنهم، وهذا خطأ فادح ليس من سلوك الداعي، ليس من شأن الداعية إن كان هو داعية حقا ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة والمحبة والخلة، وقبل هذا يعني تكلمنا عن ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. طبعا عكس هذا الكذب والخيانة والتقصير في الدعوة والغباء، هذا كله ليس من شأن النبيين والمرسلين، فهم أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم عند الله سبحانه وتعالى منزلة. فما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم أضداده تنفى عنهم ولا تكون في حقهم، بل هي تستحيل في حقهم. وذكر هنا النبوة والرسالة والنبي والرسول، وهذا التفريق أشار إليه علماء التوحيد حينما بيّنوا الفرق بين النبي والرسول، فقالوا إن النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، جاءه الوحي ولكنه لم يؤمر بالتبليغ لخاصة نفسه يعمل هو به. أما النبي الرسول فهذا أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فالرسول يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، أما النبي فيوحى إليه بشرع وأحكام يطبقها في خاصة نفسه لا يؤمر بتبليغها. والمحبة لا شك أنها هي من أوجب الواجبات على كل مسلم في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وفي حق كل نبي ورسول. نحن كمؤمنين نصدق بأنبياء الله ورسله ونعدهم أفضل خلق الله، ونؤمن بهم جميعا ونعتقد جازمين أنهم أرسلوا وأدوا رسالاتهم وختمهم الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يقع منهم ما يتهمون به في كتب أهل الكتاب للأسف. فبعض الأنبياء والمرسلين يقال في حقهم من القول في أهل الكتاب ما يصم الآذان وما يستحي الإنسان من ذكره. سبحان الله، كيف يكونون أنبياء ورسلا وهم بهذا الوصف الشنيع؟ حاشا لله، هم أجل من أن يوصفوا بمثل تلك الأوصاف الدنيئة التي لا يوصف بها إلا السفهاء. وحق لكل مسلم أن ينعت من يصف النبي والرسول بشيء من النواقص، بأن يكون هذا الواصف معدود سفيها. وكيف لا يحق للمسلم والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فحينما غير الله سبحانه وتعالى قبلة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولمن جاء بعدهم من المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيتكلم في ذلك من عهد وعرف عنهم بالكلام والطعن في الأنبياء والرسل. حتى إنهم إذا افتخروا بنبي من بعض الأنبياء الأقدمين ينعتونه بأنه ملك، ويصفونه بالأوصاف التي تدل على الغنى والقوة والبطش إلى غير ذلك من أعراض الدنيا. فهذا أبعد ما يكون عن الوصف الحقيقي للنبي والرسول. وذكر هنا الخلة، والخلة الصداقة، ومنها الخليل. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. والخلة بضم الخاء، وبفتحها هي الخلة، وهي الفجوة بين الشيئين كالفجوات في الصفوف. والخلة بكسر الخاء شيء آخر، وهي بقايا الطعام الذي يتخلل الأسنان. فهذا اللفظ الخلة والخلة والخلة يسميه علماء اللغة لفظ مثلث، وهو من مثلثات الكلام. فمثلثات الكلام عندهم اللفظ الذي تتغير فيه الحركة من رفع إلى فتح، من ضم إلى فتح إلى كسر، فيتغير المعنى في كل حالة. وهذا كثير في لغة العرب، ومن ذلك قولهم الكلام لما يقال، والكلام للجرح، والكلام للأرض الصلبة ذات الأحجار. ومن قولهم أيضا في ذلك الجدة أو جدة وجدة وجدة، تفريقا بين المدينة والأم، أم الأم وإن علت، والجدة وهو الشيء الجديد. فهذا يسمى مثلثات الكلام. وأول من كتب في مثلثات الكلام اللغوي الكبير العلامة محمد بن المستنير قطرب، متوفى عام 206 من الهجرة في أول القرن الثالث. كتب فيه رسالة جمع فيها بعض ألفاظ العرب تغير حركاتها فيتغير المعنى، سماها مثلثات الكلام. والعلماء بعده منظومات في هذا الباب وجمع لهذه الألفاظ لعلنا نتحدث عنها بزيادة من التفصيل في درس قادم إن شاء الله. وخصائص هذه الدرجة العلية وها هنا مهامه فيح وها هنا مهامه فيح ما زال يذكر القاضي عياض رحمه الله للسائل تبعة ما ألقاه عليه من طلب التأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما تطلبه مني هذا مهامه، والمهامه جمع مهمة، والمهمة المراد به المفازة وهي الصحراء، والعرب تسمي الصحراء الشاسعة التي هي الفلات، أيضا تطلق عليها الصحراء والفلات التي يتيه فيها الإنسان، قد يفتقد الماء فيموت عطشا، وقد يضيع الطريق فتبتلعه سباع أو غير ذلك، يقولون عنها المفازة. ومعنى المفازة يعني من الفوز، مشتقة المفازة اسم مكان مشتق من الفوز، والفوز هو الظفر والفوز والنصر. فالعرب كانت تسمي أحيانا الشيء الخطير المخيف بضده، بالشيء السهل الذي لا يشعر نحوه الإنسان بعنت ولا بقلق، نوع، وذلك نوع من كما يقولون التفاؤل، نوع من التفاؤل. فالمفازة في حقيقتها مهلكة هي، ولكنهم يسمونها مفازة من باب التفاؤل، وهذا له نظائر. ومن ذلك أنهم يسمون اللدغ، من لدغ يسمونه السليم، والحال أن السليم يعني آمن وهو في سلام ولا يشعر بقلق من مرض أو غير ذلك، لكن اللدغ في حال من الخطر فيسمونه السليم من باب التفاؤل بسلامته ونجاته. فهذه المهامه التي هي مفازة، مفازات وفلات شاسعة وصحراوات، قال عنها فيح، وصفها بأنها فيح، ومعنى فيح جمع فيحاء، والفيحاء هي الواسعة، وصف بالاتساع. فمهامه فيح يعني مهامه واسعة، أو فلوات وصحراوات واسعة شاسعة لا يضمن الإنسان النجاة منها حينما يحاول اختراقها. وها هنا مهامه فيح تحار فيه الخطا وتقصر به الخطا. تحار فيه الخطا، تحار من الفعل حار يحار حيرة يعني يحتار، ومثله غار يغار غيرة، والناس يقولون غيرة وحيرة، وهذا خطأ. فمن الناحية الصرفية مصدر حار يحار حيرة، وغار يغار، والغيرة معروفة على الأعراض والأنساب، غار والشرف، غار يغار غيرة، والناس يقولون غيرة وحيرة، وهذا خطأ في الاستعمال. وقد تقدم معنا في الدرس السابق أو الذي قبله وصف استعمال الشيخ لفظ الحيرة في مقابل الحبرة في آخر، في فواصل الجملتين المتواليتين، الحبرة بمعنى السرور، والحيرة بمعنى الشعور بالقلق والاضطراب وعدم إدراك ما يجب أن يفعل. ومجاهل تضل فيها الأحلام إن لم تهتدي بعلم علم. قبل هذا ذكر الخطأ وقال تحار فيها القطا، والقطا اسم جنس جمعي للقطات بالتالي مربوطة، والقطات هي نوع من الحمام البري الذي يسمى اليمام، فالعرب تسمي الحمام الأهلي المستأنس في البيوت تسميه، وفي الأبراج تسميه الحمام، أما البري فتسميه اليمام. ومن أنواع اليمام القطاء، وهو طائر يضرب به المثل في الهداية، لأنه كما يذكر اللغويون ينطلق من مكانه إلى أماكن بعيدة يرتحل إليها طلبا للماء، ثم يعود دون أن يضل أعشاشه وأماكن والمواقع التي هو فيها وترك أفراخه فيها. فالقطاء ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل في قوله في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى له قصرا في الجنة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطات هو مرقدها الذي ترقد فيه، وقد يكون في الأرض على وجه الأرض مثل الحفرة. ومجاهل تضل فيها الأحلام إن لم تهتدي بعلم علم. والمجاهل جمع مجهل، والمجهل من الجهالة اسم مكان أيضا يراد به أيضا الصحراء والفلاة والمفازة، فالخلاء الواسع يسمى مجهل، لأن الإنسان إذا اقتحمه لا يدري هل يبلغ مراده أو لا، هل يصل إلى المكان الذي يقصده أم يتيه عنه، فهو ممر لا يزيد الإنسان إلا جهلا بنهايته، وهو لا يعرف أيصل إلى حاجته أم لا. وهذه المجاهل قال عنها تضل عنها أو فيها الأحلام، والأحلام العقول، والأحلام أيضا جمع حلم، وهو الأنات والتعقل، ويوصف بهذا الحليم، وهو غير الحلم الذي هو الرؤية في المنام، فالرؤية المنامية حلم وحلم، أما هذا التعقل فهو الحلم، وكلاهما يجمع على أحلام. لم تهتدي بعلم علم، والعلم هو الجبل والعلامة، ومراد هنا العالم الضليع الذي يمكن أن يوجه التوجيه السديد ويبين البيان النافع. علم علم، رجل عالم وملم بالعلم الذي هو بمنزلة الجبل الضخم الذي يريك الشيء عن بعد. ونظر سديد ومضاحض تزل بها الأقدام. ومضاحض تزل بها الأقدام. الضحض كما في القرآن الكريم حجتهم ضاحضة في وصف الكافرين، الضحض الإبطال وعدم التوفيق للخصم إلى إبراز رأيه وإظهاره على خصمه، وهنا المراد بالضحل المزلق، لأن من لا رأي له ومن لا علم له قد يتصرف تصرفا أو يبني رأيه على قاعدة لا أصل لها، فبذلك يضل ويضيع ويضيع نفسه. إن لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد، لكني لما رجوته. لكني بدأ يستدرك، كأنه كان في الأول يعاتب السائل الذي طلب منه هذا الطلب الخطير وهذا التأليف الذي يحتاج إلى صبر وإلى صمود حتى يخرج هذا الكتاب، لكنه كأن الشيخ رحمه الله شعر بأنه قسى على السائل هذا الطالب، فبدأ كأنه يعتذر عنه ويؤمل خيرا من هذا الطلب ومن هذا السؤال الذي إن استطاع أن يلبيه لا شك يظفر بأشياء وأشياء، وذكر أسبابا تقوي عزيمته في تأليف هذا الكتاب. فماذا قال؟ لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم. أول سبب يدعوه ويلح عليه أن يقبل سؤال السائل ويجيبه إلى سؤله ويلبي طلبه أن وراء هذا العمل الكبير رضوان الله سبحانه وتعالى وتوابه، لأنه يظهر سيرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب تطمئن به نفسه ويهدأ به قلبه ويرى الإقدام على هذا التأليف أمرا يستحق الإقدام، لأنه وراءه هذا المكسب العظيم وهو ثواب الله سبحانه وتعالى. من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق، وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق. يدان به الله، يتعبد الله سبحانه وتعالى به، لأن نحن في صلواتنا وفي ما نفعله من الطاعات لله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم متمثل عندنا في التشهد مثلا في الصلاة وفي الصلاة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة أيضا، فهذا عمل مطلوب من المؤمن كما تقدم معنا في درس سابق في نداء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما، فهذا تكليف رباني يدعونا إلى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لن يكون بدون مقابل وبدون ثواب وبدون أجر، فنحن متابون كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من صلى علي صلاة صلى الله به عليها صلى الله بها عليه عشرا، فهذا رقم كبير يدل على أجر وتواب يؤجر به المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقا للقاعدة الشرعية، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليه عشرا. وكثير من الأعمال التي يؤديها المسلم يستحضر سورة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقتدي به ويتأسى به، وإذا خالف المسلم شيئا من تعاليم دينه أول ما يفاجأ به من أحد إخوانه من المسلمين بأن هذا ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم فيرتدع ولا شك، أو من عمل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا الذي أنت تركته فأيضا يرتدع ولا شك. فصورة النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة معنا في كل الأوقات لنتأسى به عليه الصلاة والسلام ونقتدي ونتخذه المثل الأعلى الذي نتبعه في حياتنا. وأتى بالآية: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وبين سببا آخر أخذا من هذه الآية أن عمله هذا وتأليفه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إليها سبب ثاني غير سبب الأمل والطمع في ثواب الله سبحانه وتعالى، وهو سبب قرآني بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالذين أوتوا الكتاب وما عرفوا به من الطعن على الأنبياء والرسل والتعريض بهم، هذا الكتاب وهذه السيرة العطرة تجعلهم يوقنون بأن المسلمين في دراستهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هم مستمسكون بدينهم، لا يمكن أن يحيدوا عنه قيد أنملة. وحينما يقرأ المسلمون هذه السيرة التي كتبها القاضي رحمه الله لا شك أنهم يزدادون إيمانا وتقوى عقيدتهم، واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين الحنيف. ولما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهنا يذكر سببا آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على أهل الكتاب أن يبينوا ما وصلتهم من دعوة الله سبحانه وتعالى على ألسنة رسله، فما ينبغي للمسلمين أن يقصروا في ذلك، فالأمر للمسلمين كما هو الأمر لمن كان قبلهم من أهل الكتب السماوية، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، والتبليغ عن الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واجب لا عفو فيه، كل مسلم مسؤول على أن يحمل هذه الرسالة ويؤدي هذه الأمانة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. ولما حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمه الله بقراءة عليه قال. طيب، و هنا يأتي بسبب رابع بعدما ذكره من الأسباب التي تدعوه إلى تأليف هذا الكتاب، ذكر سببا رابعا وهو أنه سمع من شيخه قراءة عليه وذاكرا السند الذي روى به الشيخ هذا الحديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. وهذا تهديد خطير لكل عالم ولكل متعلم، فما ينبغي لمؤمن أن يقصر في إبلاغ هذه الدعوة. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.